الفقر خطر على المجتمع واستقراره. وفوق ذلك كله فالفقر خطر على أمن المجتمع وسلامته واستقرار أوضاعه. وقد روي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه. وقد يصبر المرء إذا كان الفقر ناشئا عن قلة الموارد وكثرة الناس، أما إذا نشأ عن سوء توزيع الثروة وبغي بعض الناس على بعض وترف أقلية في المجتمع على حساب الأكثرية، فهذا هو الفقر الذي يثير النفوس ويحدث الفتن والاضطراب ويقوض أركان المحبة والإخاء بين الناس. وما دام في المجتمع أكواخ وقصور وسفوح وقمم وتخمة وفقر دم، فإن الحقد والبغضاء يوقدان في القلوب نارا تأكل الأخضر واليابس، وستتسع الشقة بين الواجدين والمحرومين. ومن هنا تتخذ المبادئ الهدامة أوكارها بين ضحايا الفقر والحرمان والضياع. والفقر خطر أيضا على سيادة الأمة وحريتها واستقلالها، فالبائس المحتاج لا يجد في صدره حماسة للدفاع عن وطنه والذود عن حرمات أمته، فإن وطنه لم يطعمه من جوع ولم يؤمنه من خوف، وأمته لم تمد إليه يد العون لتنتشي له من وهدة الشقاء. إنه لا يبعد أن يضن بدمه في سبيل وطن قسى عليه وأشاح بوجهه عنه. ولماذا يكون عليه هو واجب الدفاع ولأناس غيره حق الاستمتاع؟ وكيف يدعى في غرم الوطن وينسى في غنمه؟ وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس يدعى جنوب. هذا وللفقر أخطار سيئة أخرى على الصحة العامة لما يتبعه عادة من سوء التغذية وسوء التهوية وسوء السكن، وعلى الصحة النفسية لما يلازمه عادة من الضجر والتبرم والقلق والسخط. وفي ذلك خطر على الإنتاج والاقتصاد إلى غير ذلك من الأخطار والأضرار. ثانيا، الإسلام ينكر النظرة الجبرية للفقر. وكما أنكر الإسلام على الطائفة الأولى نظرتها التقديسية للفقر والحرمان المادي والعذاب البدني على وجه العموم، فإنه ينكر على الطائفة الثانية نظرتها الجبرية للفقر وزعمها أن قضية الفقر والغنى أمر محتوم وقدر مقسوم لا راد له ولا حيلة في دفعه، وأن غنى الغني بمشيئة الله وفقر الفقير بمشيئة الله، ومشيئته تعني رضاه، فليرضى كل واحد بوضعه لا يطلب له تبديلا ولا تغييرا. إن هذه النظرة تعد حجر عثرة في سبيل أي محاولة لإصلاح الأوضاع الفاسدة أو تعديل الموازين الجائرة وإقامة العدالة المرجوة والتكافل الإنساني المنشود. وكان على الإسلام ليتم رسالته في تحرير الإنسان من رق الفقر والعوز وإقرار حق الفرد في الحياة الحرة الكريمة وإرساء دعائم التكافل الاجتماعي، كان عليه أن يحارب تلك الفكرة الجبرية الخاطئة التي شاعت وأخذت طريقها إلى العقول والقلوب من زمن قديم. ومن العجب أن يروج هذه الفكرة الأغنياء مكابرة وخبثا، ويتقبلها الفقراء جهلا وانخداعا، وينساق في تيارها بعض رجال الأديان غفلة أو نفاقا. جاء القرآن فوجد هذه الفكرة فدعا الأغنياء القادرين إلى الإنفاق من رزق الله على عباد الله، وفرض في أموالهم حقا معلوما للسائل والمحروم. فلما احتجوا بمشيئة الله وقدره رد عليهم زعمهم ورماهم بالضلال المبين. وفي ذلك جاء القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وأي ضلال أبين من أن يقيد هؤلاء مشيئة الله سبحانه وتعالى بأفواههم وبأهوائهم العمياء. فإذا شاء الله أن يطعم عاجزا أو محتاجا في رأيهم أنزل له من السماء خبزا وإداما أو سمنا وعسلا، ولو عقلوا وأنصفوا لعلموا أن الله يرزق الناس بعضهم من بعض، وأن القادر حين يقوم بكفاية العاجز إنما يكفيه بمشيئة الله عز وجل. لقد كان من أعظم المبادئ التي غرسها الإسلام أن لكل معضلة في الكون حلا ولكل دواء دواء، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء، والذي قدر المرض قدر العلاج، فالمرض بقدر الله والعلاج بقدر الله عز وجل، والمؤمن الصادق يدفع قدرا بقدر، كما يدفع قدر الجوع بقدر الغذاء، ويدفع قدر العطش بقدر الشرب. ولهذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه حين رجع بمن معه من الشام خشية الوباء وقيل له أفرارا من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقبل ذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أدوية يتداوون بها وتقات يتقونها هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله. رواه أحمد وابن ماجه. فإذا كان الفقر داء فإن الله سبحانه وتعالى جعل له دواء، وإذا كان الفقر قدرا من الله تعالى فإن مقاومته والتحرر من ربقته من قدر الله عز وجل أيضا. معنى القناعة الرضا بما قسم الله. أما ما جاءت به الأحاديث من حث على القناعة والرضا بما قسم الله تبارك وتعالى فليس معناها ترضية الفقراء بالعيش الدون والحياة الهون، ولا القعود عن السعي إلى الغنى الحلال والحياة الطيبة والعيش الرغيد، ولا ترك الأغنياء في صرفهم وترفهم يعبثون ويعيثون. إن القناعة والرضا بما قسم الله تعالى لا تعني شيئا مما ذكرنا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الغنى كما يسأله التقى، ودعا لصاحبه وخادمه أنس فكان مما قاله اللهم أكثر ماله. هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة. وأثنى على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال ما نفعني مال كمال أبي بكر. فماذا تعني القناعة إذن؟ إنها تعني أمرين، أولهما أن الإنسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا لا يكاد يشبع منها أو يرتوي، وقد صور ذلك الحديث النبوي الشريف لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. رواه البخاري وغيره. وكان لابد للدين أن يهديه إلى الاعتدال في السعي للغنى والإجمال في طلب الرزق، وبذلك يقيم التوازن في نفسه وفي حياته، ويمنحه السكينة التي هي سر السعادة، ويجنبه الإفراط والغلو الذي يرهق النفس والبدن معا. ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولو ترك الإنسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرا على نفسه وعلى جماعته، فكان لابد من توجيه طموحه إلى قيم أرفع ومعان أخلد ورزق أبقى، وذلك هو وظيفة الدين معه. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله. وظيفة الإيمان هنا أن يحد من صورة الحرص والطمع وطغيان الشراهة والجشع على النفس البشرية، فلا تستبد بها وتجعلها تحيا في قلق دائم، لا تكتفي بقليل ولا تشبع من كثير، لا يطفئ غلة طمعها ما عندها فتمتد عينها إلى ما عند غيرها، ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها إلى الحرام. مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح، إنها كجهنم تلتهم الملايين في جوفها، ثم يقال لها هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. وظيفة الإيمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة، وإلى الدار الآخرة الباقية، وإلى الله الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. ويعلم المؤمن أن الغنى إن كان ينشد الغنى ليس في وفرة المال وكثرة المتاع، وإنما هو في داخل النفس أصلا. وبذلك ورد الحديث ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، متفق عليه عن أبي هريرة. وثاني ما تعنيه القناعة والرضا بما قسم الله تعالى أن تفاضل الناس في الأرزاق كتفاضلهم في المواهب والملكات سنة مضطردة اقتضتها طبيعة هذه الحياة ووظيفة الإنسان فيها، وما منحه الله من إرادة واختيار، وما حفه به من ابتلاء واختبار. قال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وقال أيضا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، وقال سبحانه وتعالى أيضا وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. فكما أن في الناس القصير والطويل والدميم والجميل والغبي والذكي والضعيف والقوي، كذلك يوجد الموسع له والمضيق عليه. هذه طبيعة الحياة، وهذه سنة الله تعالى التي لم يستطع الشيوعيون أنفسهم أن يغيروها رغم تشدقهم بالمساواة ومحو الفوارق الاقتصادية بين الناس. فالإسلام يريد من المسلم أن يكون واقعيا، يعترف بالحياة كما هي، ولا يعيش حياته في هم ناصب وتعب واصب جريا وراء وهم كاذب. الإسلام يريد من المسلم أن لا يكون أكبر همه النظر إلى ما أوتيه الآخرون نظرة العدو المتربص الذي يأكل قلبه الحسد ويغلي صدره بالبغضاء وتموج نفسه بالطمع. فإن نظرة الإنسان إلى ما أوتيه الآخرون وما حرمه هو لا يجلب عليه إلا النكد والشقاء، وأولى من ذلك أن ينظر إلى ما أوتيه هو من نعم كثيرة، وأن ينظر إلى من دونه ممن حرم مثل هذه النعم فيسعد ويرضى ويطمئن قلبه. فمعنى هذه القناعة هنا أن يرضى الإنسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره. فالمرء تحكمه مواريث جسمية وعقلية ونفسية، وتحده البيئة والخبرة والظروف القاهرة، وفي حدود ما قدر له وفي حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه، فلا يعيش متمنيا ما لا يتيسر له، متطلعا إلى ما وهب أو إلى ما وهب لغيره ولم يوهب له. وذلك كتمني الشيخ أن يكون له قوة الشباب، وتطلع المرأة الدميمة إلى الحسناء في غيرة وحسد، ونظرة الشاب القصير إلى الرجل الطويل في حسرة وتلهف، وطموح البدوي الذي يعيش في أرض قفراء بطبيعتها إلى رفاهية الحياة وأسباب النعيم. وكما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من تمني النساء أن يكون لهن مال الرجال، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. في حالة العسر وضيق الرزق التي تحل بالأفراد ولا تخلو منها حياة الناس، وفي الأزمات الطارئة التي تحل بالأمم نتيجة حرب أو مجاعة أو نحوها، وفي البلاد والدول التي تقل مواردها الطبيعية عن توفير الرفاهية لأهلها، ولا يهتدي كثير منهم سبيلا لتنمية رزقه أو للهجرة من بلده، تكون القناعة بما رزق الله تعالى هي الدواء الناجع والبلسم الشافي. وتطلع مثل هؤلاء الذين ذكرنا ليس طموحا ولا علو همة، إنه طمع في غير مطمع، وتمن لما لا يكون، وحرص لما لا ثمرة له إلا الهم والحزن. وهؤلاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست في وفرة أعراض الحياة، ولكنها في داخل النفس. وأولى ما يقال لهم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. وقد أفلح من هدي للإسلام وكان رزقه كفافا وقنع به، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. وقد فسر الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الحياة الطيبة بالقناعة. ثالثا، الإسلام ينكر الاقتصار على الإحسان الفردي والصدقات التطوعية. والإسلام وإن بدا موافقا للطائفة الثالثة في دعوتها الأغنياء إلى الصدقة والإحسان في فعل الخير ومواساة الضعفاء ومد يد المعونة والتبرع لإخوانهم الفقراء، فإنه ينكر اقتصارها على هذا الجانب التطوعي، ويرى أن ترك الفقراء والضعفاء في المجتمع تحت رحمة الأغنياء وما تجود به أيديهم أو تفيض به عواطفهم إن هو إلا مضيعة للفقراء والمساكين وسائر ذوي الحاجات، وخاصة إذا قست القلوب وضعف الإيمان وغلب الشح والأنانية على الأنفس، وغدا المال عند أربابه أحب إليهم من الله ورسوله ومثوبته. كذلك المجتمع الجاهلي الذي خاطبه القرآن بقوله: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والقصور في معالجة الفقر هنا راجع إلى طبيعة فكرة الصدقات التطوعية نفسها وفكرة الإحسان الفردي الاختياري ذاته، تلك الفكرة التي يحللها الأستاذ الدكتور إبراهيم اللبان في بحث له عن حقوق الفقراء، فيقول: كانت فكرة الإحسان أقدم الوسائل التي استخدمتها الديانات السماوية لمعالجة مشكلة الفقر في المجتمع، وقد اعتمدت عليها الإنسانية عصورا طويلة في مكافحة ظاهرة البؤس والفاقة، ومعاونة جماهير الفقراء والمساكين. ولكن هذه الفكرة على جلالتها وسموها وحسن أثرها لم يكن في مقدورها أن تستأصل الفقر من جذوره وتنهض بجميع العجزة والمعوزين إلى مستوى الحياة الإنسانية الكريمة. ويرجع هذا إلى طبيعة الفكرة نفسها، ومن ثم كان لابد لنا أن ندرس حقيقتها ونعرف خصائصها ونحدد مواضعها، مواضع النقص والقصور فيها، ليتسنى لنا أن نضع أصابعنا على أسباب فشلها في تنقية المجتمع من شرور الفقر والفاقة. للواجبات في الحياة عادة وجهان، فهي من ناحية واجب ومن الناحية الأخرى حق. فالثمن في البيع يمثل من ناحية المشتري واجبا يؤديه ويجب أداؤه، ولكنه يمثل من ناحية البائع حقا قائمة له أن يتقاضاه، ويستمد هذا الحق قوته من عاملين: العامل الأول أن وراءه مطالبا يطالب به ويستقضيه ولا يتركه للإهمال والضياع، والثاني أن الدولة نفسها ترى من واجبها إيصال هذا الحق إلى مستحقيه. ونستطيع أن نقرر في ثقة واطمئنان أن العامل الأكبر في نجاح عملية التبادل هو وجود فكرة الحق إلى جانب فكرة الواجب، وأن فكرة الواجب وحدها لا يمكن أن تكفل النجاح لعملية التبادل الاقتصادي. فشعور البائع بأن الثمن حق له ومطالبته الدائمة عنصر أساسي لنجاح هذه العملية. ولا يقل عن هذا وضوحا أن تدخل الدولة إلى جانب صاحب الحق أمر لا غنى عنه، ليصل صاحب الحق إلى حقه ويقوم من عليه الواجب بأداء واجبه. كانت هذه مقدمة لا غنى عنها لفهم فكرة الإحسان، فالإحسان يمثل في أغلب الأذهان واجبا لا حقا، ومن ثم لم يشعر الفقير في العهد الذي سادت فيه فكرة الإحسان أن له على الغني حقا يجب أن يطالبه به ويأخذه منه. ومن ثم استطاع الأغنياء أن يهملوا الإحسان دون أن يطالب الفقراء أو تقوم الدولة بتحصيله لهم ودفعه إليهم. وفي فكرة الإحسان أيضا أمور حالت دون تدخل الدولة إلى جانب الفقير، ويرجع هذا إلى أمرين هامين. أما الأمر الأول فهو درجة الإلزام، فإن الناس لم يشعروا إزاء الإحسان بأنه يتمتع بدرجة عالية من الإلزام، فقد عرف الناس منذ القدم أن الإلزام الخلقي وغير الخلقي تتفاوت درجاته، ولم يحدث أن رفعوا الإحسان إلى درجة عالية في سلم الإلزام. ويجب أن يضاف إلى هذا أن الإحسان يخلو من الشروط الضرورية لتدخل الدولة، فالدولة يمكن أن تجبي ضريبة محدودة المقادير مبينة الشروط، ولكنها لا تستطيع أن تجبي الإحسان لأنه خال من هذه المقومات، فليس هناك تحديد لمقاديره ولا بيان واضح دقيق لمن يجب عليه الإحسان ومتى يجب. بقي الإحسان إذن مجرد واجب، وفقد ما قد كان يتمتع به من قوة لو أنه وصل إلى مرتبة الحق وعينت مقاديره، فتمكنت الدولة من جبايته وتوزيعه. وقد كان هذا الوضع من أسباب عجزه وفشله، فقد أصبح الأمر كله موكولا إلى الأغنياء، متروكا لدى شعورهم بواجبهم إزاء الفقراء والمعوزين، وهو شعور يغالبه الحب الطبيعي للمال والنفور من بذله وإنفاقه. فكانت النتيجة أن انصرف الناس عن الإحسان تدريجيا، وسقط الفقير في هوة سحيقة من البؤس والعوز دون أن يجد له من نظام المجتمع عونا أو كافلا. وإجمال القول أن الإحسان مبدأ ضعيف في ذاته، عاجز عن أن يعالج مشكلة الفقر علاجا شافيا، فهو من ناحية لم يحدد المبلغ المطلوب بما يتناسب وحاجة الفقراء في المجتمع، ومن الناحية الأخرى لم يتمتع بدرجة عالية من الإلزام تكفل دوامه وانتظامه، ومن ثم كانت حصيلته ضئيلة وغير مستقرة. وزاد الطين بلة أنه واجب فردي متروك لإرادة الفرد ومشيئته، وليس للدولة أن تتدخل في جبايته من الشعب وإنفاقه على الفقراء والمساكين، فلم يكن ثمة ما يكفل أداءه منظما، ولهذا لم يلبث أن دب إليه دبيب الضعف والاضمحلال في كل المجتمعات الإنسانية. رابعا، الإسلام ينكر النظرة الرأسمالية. وكما ينكر الإسلام فكرة الاقتصار على الإحسان الفردي الاختياري، ينكر أيضا اعتبار الغني هو المالك الحقيقي لماله وثروته، وهو صاحب الحق الأول والأخير فيها، يتصدق منها على من يشاء ويبخل إن شاء، ويسرف على شهواته إن شاء، كما هي نظرة الرأسمالية المطلقة، نظرة قارون الذي فضل المال كله إلى نفسه، وجحد نعمة ربه، وبغى على حق قومه، فخسف الله به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وما كان من المنتصرين. إن الإسلام ينكر هذه النظرة من أساسها، ويرى أن المال مال الله، هو خالقه وواهبه، وأن الغني مستخلف فيه وأمين عليه، وبعبارة أخرى هو نائب عن المالك الأصلي في رعايته وتنميته وتصريفه وفقا لأوامره ومرضاته. يقول الله سبحانه وتعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، وقال: وآتوهم مما لله الذي آتاكم، وقال: أنفقوا مما رزقناكم. فالمال في يد الغني إنما هو في الحقيقة مال الله عنده ورزق الله لديه. ومن هنا يوجب الله تعالى خالق الإنسان وخالق المال وخالق الكون كله على الأغنياء حقا معلوما في أموالهم، بل في أموال الله تعالى التي آتاهم إياها واستخلفهم عليها. ولا يكتفي الإسلام هنا بمجرد الوعظ والترغيب والترهيب والدعوة إلى البذل والتصدق، فهذا وحده لا يكفي إذا قست القلوب وسقمت الضمائر وضعف الإيمان، ولكنه يضم إلى ذلك تدخل الدولة باسم الشرع لتأخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، فمن أبى أن يطيع قانون الله قوتل على ذلك حتى ينقاد للحق طوعا أو كرها. وبهذا يجمع الإسلام بين الحسنيين ويأخذ بكلا الوسيلتين، وسيلة الإرشاد الديني والتوجيه الأخلاقي، ووسيلة التشريع القانوني والإلزام الحكومي. من فضلك تابع بقية المادة.